اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها تلك الأوصاف الخمس التي ينبغي أن يتصف بها المتقون المؤمنون الموحدون الذين لهم الظفر بخير الآخرة بالجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وقد قلت لحضراتكم تأتي أهمية هذه الصفات في أنه ينبغي أن تزن بها نفسك، فعليك أن تفتش هل هذه الصفات الخمس متوفرة فيك أم لا. فإن كانت متوفرة فيك فأنت من عباد الله المتقين المؤمنين الذين سيكون مآلهم إلى الجنة إن شاء الله وقدر، إن حييت على هذا. وإن لم تكن هذه الصفات فيك فينبغي أن تسعى جاهدا إلى أن توفرها في نفسك، عسى أن تكون من أهل الظفر وأهل النجاة وأهل الجنة في الآخرة، ونسأل الله لنا ولك ذلك. هذه الصفات جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تحدثت مع حضراتكم عن الصبر بأنواعه الثلاثة، وبينت لكم أن المؤمن لا يمكن أن يكون مؤمنا، والتقي لا يمكن أن يكون تقيا إلا إذا كان صابرا مستكملا لأنواع الصبر الثلاثة. ثم تحدثنا بعد هذا عن الصدق، وبينا أيضا أنه أنواع ثلاثة، كما قلنا هناك صدق في القول، وهناك صدق في العمل، وهناك صدق في النية والقلب. وأيضا ينبغي للمؤمن أن يكون مستجمعا لهذه الثلاث حتى يكتمل له الصدق وحتى يكتمل له إيمانه. ثم تحدثنا عن القنوط، وبينا المراد به في هذه الآية، وهو المداومة على الطاعة، المداومة على الطاعة. فلا نريد عبدا يتقي الله شهر ثم ينقص على عقبيه شهر أو بقية العام أو كذا، كما يفعل بعضهم يجتهد في رمضان ثم بعد رمضان يقطع ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو الطلبة الذين يهرعون ويطرقون أبواب الله عند الامتحانات وبعد الامتحانات كأن شيئا لم يكن. نحن نريد عبدا قانتا، أي مواظبا على طاعته لله رب العالمين. ثم لابد أيضا من العبادة المادية، فجاء قول الله سبحانه وتعالى والمنفقين، وبينا أن هناك فرق كبير بين تبذير وإسراف وإنفاق، وأن المرء ينبغي أن يكد ويكدح في الدنيا بشرط ألا تشغله عن ذكر الله وألا تمتلك عليه قلبه، فلا يكون عبدا للدرهم ولا للدينار ولا للخميصة كما أخبر وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الوصف الأخير وقلنا إن العبد مع التزامه بكل هذه الأمور فإنه لا يخلو من معصية، ولا يخلو أحد من معصية، كل بني آدم خطأ، هذه حقيقة. ولذلك أنت في حاجة دائما وأبدا إلى أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، في حاجة إلى هذا، مهما كنت طائعا، مهما كنت مصليا، مهما كنت صائما، مهما كنت قائما، اللسان يزل والعين تزل بل والقلب يزل، فأنت لا يمكن أن يمر عليك يوم وقد خلوت من معصية قد تفعل وأنت تدري وقد تفعل وأنت لا تدري. أنت في حاجة إلى الاستغفار وإلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك، فينبغي أن تتوج كل هذا بالاستغفار. وقلت لكم إن الاستغفار هو من الدعاء، وهذا الدعاء معروف إن هناك أوقات وهناك أحوال المرء يشتد فيها قربه من الله سبحانه وتعالى، وهذه الأوقات وهذه الأحوال هي مدعاة إلى القبول، كحال الإنسان وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، والأوقات زي ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وأنت واقف بعرفة، إذا هناك أحوال وهناك أوقات كما قلت ينبغي أن تتحرى فيها الدعاء عند نزول المطر، وأنتم الآن في الشتاء وينبغي أن تغتنموا هذه الفرص، وكثير من الناس للأسف لا يغتنمها عند نزول المطر. لما بينزل المطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المطر فسألوا الله سبحانه وتعالى فإنه حديث عهد بربه. أبواب المطر ده أبواب رحمة بتفتح فيه السماء، ينبغي أن تستغل هذا الوقت وأن تكثر من الدعاء. إذن هناك كما قلنا أحوال، هناك أوقات هي أدعى إلى القبول. من هذه الأوقات وقت السحر، السحر، ولذلك تجد أن هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول فيها: والمستغفرين بالأسحار، بالأسحار، وفي أخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. دائما لما يجي ربنا يتكلم عن الاستغفار وهو أحوج ما تحتاج إليه، فيذكر دائما وقت السحر، وإحنا قلنا هو الوقت وقت الثلث الأخير من الليل قبيل الفجر، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب ورغب في القيام في هذا الوقت وفي الدعاء وفي الاستغفار، لما تحدث في هذا الحديث الطيب: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ وقلت لكم هذه هي متطلباتك، تنحصر في هذه الثلاث: متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة. فكل ما تحتاجه في الدنيا وفي الآخرة أن يجلب الله لك الخير وأن يدفع عنك الضر وأن يغفر لك الذنب. هذه الثلاث كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة مكفولة لك في هذا الوقت، وربك ينادي: هل هل هل هل أين تكون؟ هذا هو السؤال، أين تكون؟ ربك ينادي: هل من مستغفر؟ استغفرت. هل من داع؟ دعوت. هل من سائل؟ سألت. فربك ينادي، فينبغي أن تغتنم وأن تستغل هذا الوقت. ولذلك كان من صفات المؤمنين أنهم يحرصون، من صفات المتقين أنهم يحرصون على أن يقوموا في هذا الوقت ويركزوا كثيرا على الاستغفار، وهو مما ينبغي أن تركز عليه، مما ينبغي أن تركز عليه. كثير من الناس للأسف الشديد يقول لك: طب والله المدام القضية كذلك، ده أنا النهاردة يعني مش هنقاطع، أنا قايم قايم، بس ايه بقى شغال، يا رب مليون جنيه، يا رب شقة واسعة، يا رب مش عارف. حاصر كل همه فين؟ في دنياه، في دنياه، فهو يريد لها وللدنيا ويركز على الدنيا. طيب يا اخي ده انت احوج ما تكون الى ان ييسر الله لك الاخرة، والاخرة لن تكون الا اذا غفر الله لك. يبقى اشد حاجاتك هي التي تتعلق بالايه؟ ها؟ بالاخره، بالاخره. لكن احنا للاسف كثير من والله من الناس، يعني انا اذكر واحنا في الكعبه وعند الكعبه وعند اسطار الكعبه، وكنت دائما اتحرى علشان الواحد يستطيع انه يمشي اسطار الكعبه في اوقات الزحام، تقوم تنزل في وقت الظهر او العصر، الوقت اللي انت بقى يعني بتبقى عارف ان في كثير من الناس بيخاف عشان حرارة الشمس. فنزلت واختلمت ان انا اتعلق باسطار الكعبة، وجنبي واحد عمال ماسك اسطار الكعبة اقسم كما اقول لكم، وبكل حرقة: يا رب شله، يا رب اعميه، يا رب. الواجد انه جاب الاكتئاب وانا واقف. يا اخي قطعت معاه، يا اخي في ايه في ايه في ايه في ايه؟ فجاي علشان اخوه ابن امه، يعني ابن امه وابيه، قد ظلمه في حقه في الميراث كما قص علي، فجاي مخصوص عند الكعبة عشان يدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يشيل ويجيب له ويعمل له. انت جاي من مصر لحد السعودية ونازل في عز الظهر وفي حرارة الشمس ها علشان تدعي على فلان؟ يا اخي اطلب المغفرة لنفسك، اطلب المغفرة لنفسك لنفسك. وبعدين تسمع منه القصة فاتضح ان العملية ايه، ده ظلموا في الميراث، ده قطعة ارض اختلفوا فيها، فهو من وجهة نظره خد الجزء الاحلى وساب له الجزء الاقل. يعني يا ريت كالو كالو، لا يعني اداله الاقل في اعطاه الاقل في الجودة. فقلت له يا اخي احنا عندنا حاجة اسمها العدالة في الدعاء، العدالة في الدعاء، العدالة في الدعاء، انك اذا دعوت على انسان تدعو عليه بقدر مظلمته، بقدر مظلمته. يجي واحد غلطك في 2 جنيه يا رب شله ب 2 جنيه يعني يعني يا راجل انت ايه، انت ده انت مفتري، انت مفتري صحيح، ده افترى ب 2 جنيه عشان 2 جنيه شل واعمي وموت وولع. لابد ان يكون في عداله في الدعاء، وهذه قضية تكلمنا فيها في خطبة طويلة ونحن نحدث إخوانكم عن الدعاء، إن لابد أن تكون هناك عدالة في الدعاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الاعتداء في الدعاء لما قال ادعوا ربك تضرعا إيه إنه لا يحب إيه إيه المعتدين، تدعي بس ما تعتديش. فشوف لا يحب المعتدين، جات وراء الامر او طلب الدعاء ليه؟ قال اهل العلم ان في اوجه كثيرة للاعتداء، مش وجه واحد، اوجه كثيرة في للاعتداء في الدعاء. منها بقى، منها بقى انك تدعو على من ظلمك ها، ويكون الدعاء منك ليس بقدر مظلمته لك، يبقى ظلمك حاجة بسيطة كده وانت بتطلب له ها زي ما صاحبنا عمل شل وعمي وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يعني. ولذلك سيدنا سعد حديث في البخاري لما قام واحد وظلمه فيه ثلاث، فيه ثلاث، قال ان سعدا هذا لا يعدل في القضية ولا يمشي بالسرية ولا يقسم بالسوية. مش قال في في في سيدنا سعد كده؟ شوف العدالة. سيدنا سعد قال اما انك قد ظلمتني فانا اقول اللهم إن كان هذا قد قام رياء وسمعة وكذب علي فأدعون عليك بثلاث. ليه؟ لأنه هو ظلم فين؟ ثلاث حاجات، ده عليه بثلاث حاجات، ده عليه بثلاث حاجات، في كل حاجة ليها مقابلها، لها مقابلها، لها مقابلها. فأنا أرجو أن احنا يعني نركز أنا أدعي واجتهد قوي في الدعاء يا أخي على الكافرين. أنت سايب شالون وبوش ليه؟ راح تدعي على اخوك ابن مغبوك، سايب شارون وبوش ليه؟ وربنا يشلهم ويعنيهم هم ومن عاونهما ومن احباهما، سايبهم ليه؟ اديهم نصيب، ده مما ينفعك في الاخره. الا في دعائك على الكافر والظالم انت بتاخد عليه اجر، ويقوم لما ربنا ياخده في الدنيا ان شاء الله تيسر لك انت اسباب الاخره، انه طول ما هو عايش بيقفل في وجهك ها والله نعيم الاخره بيقفلها في وجهك، فسايب دول ليه؟ فأنا عايز أقول إن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى آخرته، يهتم بهذه الآخرة. فاهتمامك بالآخرة لابد أن تركز على قضية الاستغفار، قضية هامة جدا، قضية الاستغفار. تيجي بقى تبص لحال المسلمين تجد عجبا، وقت السحر قاعد المسلم يمكن صاحي طول الليل، والله طول الليل قاعد بتفرج على فيلم وبتفرج على مسرحيه بتفرج، وطبعا يوم زي النهارده بس الخميس اهو ها سهره في البيت لامي بالاسره وقاعد قدام التلفزيون، تمثيليه خلصت نقل بنشوف مش عارف ايه، نقل بنشوف ايه، وبعدين مسرحيه وبعدين حفله، فين دخلنا في وقت السحر الساعه بقت 3 بالليل، خلاص 3 بالليل ودخلنا في وقت السحر. جه وقت السحر، طب ما انت قاعد يا اخي 4-5 ساعات يعني فسق وضنك وترى ما حرم الله، خلاص بقى روح داخل مقلوب خلاص كده خلاص، ده ما عندوش استعداد حتى مش يستغفر، ده ما عنده استعداد يسمع كلام ربنا. اه والله ما عنده استعداد يسمع كلام ربنا. يعني يا دوب طبعا اعلامنا خبركت شاوديك انه اعلام مؤمن يعني وبعد يا دوب الفيلم يمكن اخرته رقاصه. ليه؟ خير الختام القران الكريم يا اولادي الذين اصلا خير ختام ايه القران؟ انتوا عارفين قران ولا عارفين خير ختام انتوا ولا عارفين حاجه في دنيتكم اصلا؟ في المسلم اللي قاعد شايف كل ده خلاص ايه اول ما يسمع خير الختام القران الكريم كان الدنيا اتفدت على دماغه. خلاص قاعد خمس ست سبع ساعات صدق يا دوب الراجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم ايه يقول لك خلاص تعبان عايز انام عايز انام. سبع ساعات ما تعبوكش وهي الاعلام الموقر جايب لك نص دقيقه قرايه هم دول تعبوك هم دول تعبوك. وينام بقى يجي عليه السحر ينام وقد ملا اذنيه وملا عينيه واخد بالك بما حرم الله وبما لا يرضي الله. كارثه بكل المقاييس كارثة بكل المقاييس. تعال شوف كلمة نقلها ابن أبي حاتم عن لقمان لقمان وشوف لقمان بقى يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القرآن الكريم بإيه؟ بالحكمة وجياله مباشرة من الله. ولقد آتينا لقمان الإيه؟ الحكمة. ده شوف مين آتينا لون العظمة مين اللي اداله الحكمة؟ الله. فشوف بيقول لابنه إيه بقى؟ بيقول له يا بني لا يكن الديك عارف الديك قل له يا بني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالسحر وأنت نائم. الديك صاحي يقول كوكوكو وعدد بتشخر تخيل دي. بيقول له ايه لا يكن الديك ايه ها أكيس منك ينادي بالسحر وأنت ايه وانت نائم. حاجه تحزن مش كده؟ والله حاجه تحزن حاجه تحزن. الديك تسمع كده صياح الديك عند الفجر اكنه قاعد مستني ها ويحلاله ان يقعد كده عند الفجر سبحان الله. هو يبقى عمال كاك وكوك وصاحبنا اخ اخ اخ اخ بس خلاص مش موجود في الدنيا. شو بقول له لا يكن الديك ايه ها اكل يا سمينك ينادي بالسحر وانت ايه وانت نائم وانت تعالى بقى شوف السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قد ايه كانوا بينفذوا هذا الامر. نعم قد ايه بينفذوا هذا الامر وملتزمين به. فعبد الله بن عمر كان يقوم من الليل مش من كمان الثلث الاخير كان ياخذ الليل من نصفه من اوله كما يسر الله له. فيشوف على بال ما يجي عليه الثلث الأخير من الليل يكون مثلا صلى ما شاء الله له أن يصلي وذكر ما شاء الله له أن يذكر. فكان عنده مولى نافع وهو من يعني أجل تلاميذة عبد الله بن عمر ومن أصدقهم في رواية الحديث عن بل والسلسلة المعروفة عند علماء الحديث بالسلسلة الذهبية هي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. فابن عمر شيخ نافع ونافع شيخ الامام ها مالك. السلسلة دي في الحديث باعتبارها من اصدق السلاسل بيسموها السلسلة الذهبية. فعبد الله بن عمر يقوم من الليل شوف بقى يقعد شغال كده ما شاء الله يعني مع الله. ولذلك دول ما بلغوا بالنوم والكورة والفن دول بلغوا بحبهم لله واخلاصهم لله. فيقوم وبعدين يقول للنافع بقى يا نافع ارقب لنا السحر. ما عندوش ساعة ولا منبه ولا مش عارف ايه. فكان بيعرفه ده بالنظر في السماء ويطلع نافع كل شوية يبص لوقت السحر. فإذا جاء وقت السحر قال ابن عمر قد جاء وقت السحر. فينقطع ابن عمر عن الصلاة ويقبل على الاستغفار ويقول هكذا أراد الله. عايزك في الوقت ده تبقى يبقى المستغفرين بالايه بالاصحاب. يقطع صلاته ويشتغل بقى بالايه ها بالاستغفار. فيظل مستغفرا حتى يؤذن للفجر. بلغوا ما بلغوا بالكلام بيبقى منحل يقول لك قلبي وبتوع القلب لم يبلغوا بهذا. فعمل عمل عمل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان يدخل ويأخذ ناحية في المسجد، وكان يتبعه بعض تلامذتي، وكان ابن مسعود مؤسس لمدرسة، كان فقيها وكان مفسرا وكان محدثا، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد العبادلة الذين قد أمرنا أن نأخذ العلم عنهم. ولما تبص لهم والله كانوا كلهم شباب، عشان الشباب يبقى عنده غيرة، يعني تلاقي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو واخد بالك، وعبد الله بن مسعود، فتحس شوف عبد الله بن عمر كان شابا، عبد الله بن عباس كان شابا، شوف اسلم كان، والنبي كان بيقول له ها يا ايه يا غلام يا غلام. العبادلة دول شباب، لما تقرا تاريخهم تاسف على نفسك وعلى حالك، والله تاسف على نفسك وعلى حالك. فحصلوا علما، وكان عبد الله بن مسعود صاحب مدرسة في الفقه والتفسير، صاحب مدرسة وله باع طويل وكبير في العلم وتلامذة بسم الله ما شاء الله. فكان يقول أيضا لتلامذته، يقول لهم ارقبوا لنا وقت الصحر، نفس القضية، خلوا بالكم لما يجي وقت الصحر فآذنوني، يجي الوقت وتعالوا قولولي. فإذا قيل له هذا وقت الصحر انقطع عن الصلاة، ثم شرع يخاطب ربه فيقول اللهم إنك قد أمرتني فأطعت ما استطعت. مش كده ولا إيه؟ كل اللي بقدر عليه بعمله، فأطعت ما استطعت، وهذا وقت السحر، اللهم إني أستغفرك فاغفر لي. ويشرع بقى في الإيه؟ في في في في في الاستغفار، في الاستغفار. فأنت وقت محتاجه والله، تستغفر لنفسك واستغفر الله لبيتك واستغفر لأولادك. ولذلك تقرأ حديثا في سنن الترمذي، لما تيجي تبص في القرآن الكريم تجد ان اولاد سيدنا يعقوب لما اقروا بذنبهم بين يدي ابيهم خلاص، وبعدين طلبوا منه مطلبا، قالوا يا ابانا ايه استغفر لنا، مش كده؟ يبقى عايزين ايه؟ شوف الحاجة المهمة استغفر لنا، وانت كلنا محتاجين لده. قالوا يا ابانا استغفر لنا، كان قادر على طول لهم ايه؟ ربنا يغفر لكم يا اولاد. خلصت. بص لها في القران قال لهم ايه؟ قال سوف استغفر لكم ربي. سوف دي يعني معناها ايه؟ دلوقتي لسه، بعدين سوف استغفر لكم رب. كان قال على طول استغفر لنا ربنا يغفر لك. خلصت. قال لا، سوف استغفر لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لانه اجل استغفاره لوقت السحر. لما يجي بقى وقت السحر اقوم واعمل ايه بقى؟ ها استغفر لكم، اقرب الاوقات الى ها القبول. سوف استغفر لكم رب. اذا احنا عايزين والله، نفسي اشوف المسلمين بيغتنموا هذا الوقت ويستغلوه، بيغتنموا هذا الوقت ويستغلوه. لكن ده انا برا عجبا والله، يعني احيانا بيجيبوا لنا الكوره بتاعت اوروبا دي وبره، بيبقى ليها اوقات كده يجيبوها، فهم توقيتهم عندنا غير توقيتنا، وفي بلاد الفرق بيننا وبينهم 14 ساعه، يعني حضرتك ليل هم نهار، فيوعز ايه المطش عندهم؟ بقى عندهم هم بيزقوها بالنهار، تزع عندنا احنا امتى؟ بالليل. فهاجي تلاقي الشباب ورجال وشيوخ كله ظابط المنبهات، قايم صلي الفجر، قايم استغفر، قايم اتفرج على كاس العالم، يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. ويشوف زي ما بيسموا لعبة الكورة عندنا الأبطال، يعني الحاجة الغريبة لسه من كم يوم تسمع النشرة زي إيه، في خبر مهتمين بيه قوي، عودة الأبطال القوات المسلحة، عودة أبطال القوات المسلحة. رحت قاعد ضاير كده قلت إيه ده، جايين من القدس ولا إيه؟ ألف مبروك هنهل بعضينا بقى، أبطال القوات المسلحة جم خلاص، القدس اتحررت، ما دي وظيفتهم في الحياة. أتاريه طلع منتخب عسكري بتاع كورة وجاب الكاس وجاي ما شاء الله كده بقى أبطال. قاعدين يهش يقولوا سابوا الدبابه وسابوا المدفع وسابوا المقدسات وسابوا الاعراض وراحوا يلعبوا كوره بقوا ابطال. شوف الخيبه اللي حل على المسلمين. تجد المسلم عندنا صح مستيقظ وظابط منبهات والمنبي ويضرب وخلي بالكم عشان يقوم يشوف الماتش. ابقى قاعد في المكتبه كل شويه اتفزع كل شويه اتفزع. قاعد بقى وانت عارف المعلومه بتاخد الواحد بتحس انك انت مغيب تايه خلاص الكتاب واخده بقى حارش فيه تلاقي الناس كلها سبحان الله العظيم قاعدين طول الليل هع وبع ونع. مين فيكم بيستقبل ده في الوقت ده؟ في نداء من الله، هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داعل؟ وده يعني هع ونع وبع. ولذلك امه مغيبه، انا بقولها بملء فيه، امه مغيبه والجهل فاعل بيها الافاعيل للاسف الشديد، والله اخذ الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك ناس تلاقي الشكايه بقى اللي احنا فيه والمرض ومش لاقيين ناكل. يا ابني هي معادله، ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ضنك. هو ده الضنك اللي احنا عايشين فيه، الضنك اللي احنا عايشين فيه. فشوف لكي يكتمل لك الايمان يحرص على هذه الصفات الايه؟ ها الخمس. وشوف ايه اللي انت مقصر فيه في الصفات الخمس دي واستكملها في ايه؟ في نفسك. استكملها في ايه؟ في نفسك. شوف بقى الايه اللي بتلي هذه الايه. شهد الله. طبعا في ناس الايات السابقه اتكلمت عن المؤمنين الموحدين المتقين. طب في ناس كتير لهم مؤمنين ولا موحدين ولا متقين؟ نعم. حاضر كويس، الله يرضى عليك، فكرتني. اقول طيب انا الله يرضى كنت هننساها، ربنا يكرمك يا رب، اسال الله استغفر لك بالاصحاب ان شاء الله. فاقول ربنا يكرمك. صحيح في ناس تقول لك طيب اقوم استغفر اقول ايه؟ اقول ايه؟ طبعا باي اسلوب بسيط بتستخدمه، يعني لو كفيت بالله تقول اللهم اغفر لي كفايه قوي، واغفر لوالدي كفايه، ومش سيدنا ابراهيم قالها رب اغفر لي وليه؟ ولوالدي، مش كده؟ فلو قعدت تقول كده وتستغفر لزوجك ولابنائك خلاص مساله بسيطه. لكن المانع ان احنا ناخذ يعني برضو اقرب الالفاظ، لان زي ما احنا قلنا واسرعها، زي ما احنا قلنا ان في اوقات وفي احوال، كذلك في ايه بقى؟ الفاظ. الفاظ تقولها بتبقى اسرع الى القبول، مش كده ولا ايه؟ اسرع الى القبول. في الفاظ اسرع الى القبول؟ اه والله. والم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فسمعه يقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم اقبل على مسالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى في حاجات تقولها ما تتردش، ما ترجعش، ما ترجعش. وزي ما قلنا أنت عارف بالضبط هي عاملة زي إيه؟ ولله المثل الأعلى. هضرب لك مثال، ليك مطلب عند مدير فهتقدم له التماس، خلاص فهتقدم له التماس، ممكن يتقبل وممكن يترفض. ده بيتوقف على ايه؟ على اعتبارات كثيره جدا، منها الاسلوب اللي انت عارض بيه التماسك. فراح واحد كاتب يا مدير انا عايز اجازه، راح مقدم له الورق، مش كده؟ عارف انا لو المدير هعمل ايه؟ هخليه يأجز على طول. ما هي كده، شوف الاسلوب، يا مدير انا عايز اجازه. وفي ناس بتعمل كده، يا رب 100 جنيه يا رب خلص خلص خلص. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، في ناس مستعجله. في ناس الدعاء عندها كده، هو مستعجل، مستعجل في الاسلوب عنده كده طخ تخ. يا اخي شوف شوف الانبياء لما كانوا بيدعوا، طيب سيدنا زكريا كان عايز ولد، عايز ولد، ثم كان قادر يقول يا رب ولد، خلاص خلصت خلصت. شوف الكلام، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي ها إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. شوف كلام قد إيه ها فهب لي من لدنك جت هنا بقى امسك بقى المقدمة دي كده افهمها صح افهمها صح امسك المقدمة دي كده شوف معناها ايه وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فببساطة عايز يقول له يا رب انا جاي لك في حال ضعفي وفقري اليك مش كده وهن العظم واشتعل الرأس شيبا. الرأس مبقاش فيها شعرها سودة والعظم كل ما بتكبر في السن كده العظم بيضعف ضعف. فعايز يقول له انا جاي لك في حال ضعفي وافتقاري اليك خلاص رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اسمع اللي جاي ولم اكن بدعائك رب شقيه وانت رب كريم والله وانا في الصبايا شبابي ما ردتليش دعوه ولم اكن بدعائك رب شقيه عمرك ما اشقتني في دعوه انا طلبتها وردتها لي ابدا بقى رب ما يعني كده شوف شوف الكلام ما ردتليش دعاء وانا قوي هترد لي دعائي وانا ضعيف. شوف الكلام شوف شوف المذكره المحطوطه دي اسمعها اقراها كده ها خلاص ولم اكن بدعائك ربي ايه شقي واني خفت الموالي من وراء. انا مش عايز الولد والله علشان دنيا ولا علشان كذا ولا علشان كذا انا عايزه يشيل الدين ويحفظه ويخلي باله من الوحشين يبقى انا عايز ولد للدين. تخيل انت بقى قاعد بتكتب المذكره للمدير بنفس الاسلوب خلاص ربي فتروح تكتب له السيد المحترم الفاضل ها خلاص ها يعني كم تقدمت إليك بالتماسات وقد تعودنا فيكم الكرم ولم تردوا لنا التماس. أهو شوف سيدنا زكريا مشيها كده ولم تردوا لنا التماس. أشوف شوف الـ شوف الـ شوف الكلام. ف وأنا في حاجة ماسة إلى أجازة والله لظروف كذا وكذا يبقى في ظروف قهرية. يمكن أول ما بيقرأ خلاص يمكن عنده رفض 90% كل ما يقرأ جملة نسبة الرفض عنده يحصل الله إيه تنزل تنزل تنزل لحد ما راح جاي في الآخر يقول لك إيه موافقة خلاص. غير لما قلت لك بقى تروح مدخلها له كده يا مدير اديني أجازة طيب خلاص روح خلاص هي كده. فانت هتخاطب ربك بايه وده الكلام اللي انت لازم تلتفت اليه. وذلك بقى الروايات اللي ان الله يحب عبده الايه ها اللحوح وبعدين ينبغي ان تكون كيسا فطنا كل الحاجات دي لازم تضعها في اعتبارك لابد ان تضعها في اعتبارك. فانت داخل هتدعو ربك ها هتقول ايه هتقول ايه طيب انا عندي بلاغة وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا كل ده حلم كل ده حلم لكن كل اللي عندي دي ده يجعلني ارقى الى مستوى من قال الله فيه وما ينطق عن الهوى يوصلني للمستوى ده ابدا ابدا. يبقى اذا لو أردتها بلاغة وكذا وكذا وكذا وكذا فالرسول هو على رأس هذا ثم هو أدرى بالمفاتيح. الكلمات بقى اللي انت لو قلتها على طول تعمل ايه ها على طول تعمل ايه تفتح لك تفتح. ولذلك بزعل جدا بزعل جدا لما يروحوا جايبين في في في رمضان في رمضان خلاص يؤذي المغرب اروح اجيب لك دعاء الشعراوي. فكان ليه دعوه خاصه هو بيقول قال طب ما النبي سني لي ادعيه اللي النبي سنه ولا اللي الشعراوي قاله. تفتكر كده انهي اللي يفتح اسرع وانهي الارقى والاعلى؟ قال هو انا قاعد اخد دعاء شخص ما هم للاسف بتوع الطرق عملوها كده. خد كان يشوف الشيخ بيعمل ايه وياخد اوراد الشيخ ويقعد يرددها. طب الاولى انك انت تردد اوراد الشيخ ولا الاولى ان انت تردد ما جاءك عن رسول الله؟ هل من الاولى؟ انا الاولى. ما كل واحد نادر يشوف له دعاء ويقعد يلتزم بيه ويقول لكن انهي الاولى؟ أله الأولى، مش بنقول وحش، بقول أله الأولى. الأصل اللي نعلمه للناس إيه؟ لا مش دعاء الشعراوي، لا، كيف كان يدعو رسول الله. هو ده الحط رقم واحد واللي ينبغي الناس تعلمه. فانت عايز تستغفر، يبقى في ألفاظ هي على رأس الاستغفار، على رأس وعليك، تصل بسرعة الصاروخ، في تعبيري تصل بسرعة الصاروخ صاروخ. ولذلك ابن القيم قال له كلمة جميلة جدا، يقول ألفاظ السنة مفاتيح. شوف الكلمة، ألفاظ السنة ايه؟ مفاتيح. يعني النبي يديك مفتاح، لسه هتروح انت بقى تعمل مفتاح وتجرب؟ طب ما المفتاح معاك اهو، طب ما المفتاح معاك اهو. يعني انا واحد واقف قدام باب وهو معاه في جيبه، في جيبه بتوعه، في جيبه كده، ها 50 مفتاح. راح طالع البواب قال له مفتاح الشقه اهو. قال لا استنى لما اجرب اللي معايا. طب مفتاح الشقه اهو، ما مفتاح الشقه اهو، هتقعد تجرب 50 مفتاح؟ ما هو ما هو، فانت هتقعد تجرب؟ مع ان النبي اداك الايه؟ النبي اعطاك ايه؟ المفتاح. فروح اجرب ليه؟ واخد تجربه فلان ولا علان ليه؟ طب ما النبي الفاظ، شوف الفاظ السنه، شوف قال عليها ابن القيم ايه؟ ها؟ مفاتيح، خدها وافتح على طول وافتح، مش لسه هتجرب وتاخد تجربه فلان وتاخد تجربه علان، خلص يا راجل. فشوف بقى يجي النبي في حديث في صحيح البخاري، هتقوم تستغفر؟ يوم النبي يقول لك ايه بقى؟ ده من روايه شداد بن اوس، واكرر الحديث في صحيح البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سيد ده بقى يعني معناها ايه؟ ها؟ اعلى استغفار تقوله، مفيش حاجه فوق منه خلاص. سيد الاستغفار أن تقولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. هذه زي قلنا بتقدم مذكرة، هتقول السيد المحترم الفاضل، مش بتثني عليه بما هو إيه؟ ها؟ أهله. فالله قبل الطلب لابد أن تثني عليه بما هو أهله. سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي، يبقى خدت توحيد الربوبية. لا إله إلا أنت، يبقى خدت توحيد الألوهية. خلقتني فاعترفت له بالخلق والقدرة والعزة، وأنا عبدك فاعترفت على نفسك بالفقر والذل. شوف الكلام ماشي ازاي، أنت ربي، ها، وأنا ايه، خلقتني، ها، وأنا ايه، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يبقى أنت هنا بتتوسل إليه بكل عمل صالح أنت استطعت أن أنت تعمله له. والتوسل بالأعمال الصالحة مما دعا إليه الإسلام وبيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه معروف في حديث الثلاثة نفر الذين آواهم ليه المبيت إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى غار انزلقت صخرة، قال نتوسل إلى الله بصالح إيه؟ أعمالنا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع. أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف بقى من شر ما صنعت، تقول بقى الشيطان والحيات والسبوعة والنمامين والحاسدين واللي لا لا عممتها، يبقى ما تعلم وما لا تعلم. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. ألا رب بقر بنعمك علي ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوه. وأبوء بذنبه، فأنت تعترف له بالفضل وتعترف على نفسك بالتقصير. هو بيتفضل يديك نعم وانت بتطلع ايه؟ ها؟ ذنوب. أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي. شو بعد التوسلات الحلوة دي وصلت ليه؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه سؤال الاستغفار يا سيدي. يبقى اللهم أنت إيه؟ ربي لا إله إلا أنت، حديث في البخاري بكرره، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واحد يسمع الكلام ده يقول الله، طب هنجرب دي توديك في داهية. يا والله نجرب دي توديك في داهية، توديك في داهية. وللأسف الشديد الناس تيجي في الدين وتجرب في الدنيا ما تجربش. طب بالله عليك الدكتور يجي مصدع ودماغه تنفجر، يقول لك خد الحبايه دي الصباح هتروح، ما بتقولش لما جرب بتروح واخدها لانك تيقنت انه قال لك خدها الصباح روح يبقى الصباح عندك ثقه في الدكتور. انا بسال بقى، هل عندنا نفس القدر من الثقه في الله والرسول؟ ولذلك تيجي تقول لي اي حد له اي مطلب فتدله على مطلبي من القرآن والسنة تلاقيه متردد لما نشوف لما جرب. هتجرب ايه؟ ولذلك لسه الحديث معانا لسه ما قفلتوش لسه مخلص، حديث الاستغفار ده لسه مخلص. شوف النبي بيقول ايه بقى، بيقول من قالها اللي هي الكلمات اللي احنا قلناها دي، اللهم انت ربي وبعدت له لا إله إلا أن خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها حين يصبح، استفتحت بها يومك، من استفتح يومك بسب الدين وقلة الأدب والشتيمة والمشاب، من قالها حين يصبح، اسمع اللفظ اللي جايين دول، موقنا بها. موقن يعني بقى صدق بقلبه كده متأكد ان اللي هتنفعه زي ما النبي قال له، مش اما جرب، موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. السلام. أه والله ده حق وصدق ولا كلام؟ ده حق وصدق ولا كلام؟ حق وصدق والله وصدق رسول الله. شوف تقولها حين تصبح موقنا بها، لو أدركك الموت قبل أن تمسي دخل الجنة. ومن قالها حين يمسي موقنا بها، وخلي دايما في بالك دي موقنا ايه، ما تنسهاش، موقنا بها فأدركه الموت قبل أن يصبح دخل الجنة. فعايزينك تمسكها فين بقى؟ ها في الصحر قمة ورأس وسيد الاستغفار، حتى لو قبضت في ليلتك هذه ضمن لك رسول الله الايه او الله الجنة، وهو لا يضمن من قبل نفسه، ان احنا قلنا وما ينطق عن الايه الهوى. شوف او الله هتدخل الجنة ان شاء الله. فده الله يرضى عليك مما ينبغي ان نلتزم به وان نكثر منه ان شاء الله تعالى، وهو سيد الاستغفار، سيد الاستغفار. اذا نسأل الله لنا ولك أن تكتمل فينا هذه الصفات الايه؟ ها الخمس، صابرين، صادقين، قالتين، منفقين، مستغفرين بالايه؟ بالأسحار. تعال خد بقى الآية العظيمة، يقول الله فيها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أنا وقفت هو لأن أنا وقفت عليها العزيز الحكيم. أولا إيه علاقة الآية دي بالآية والآيات السابقة؟ إيه وجه الربط بينهم؟ وإيه معنى شهد؟ يعني ايه شهادة؟ قل فلان شهد بكذا، يعني يعني لا والله اعترف دي حاجة غير الشهادة خالص. اعترف بقى بيقر على نفسه يعني ايه شهيد. شوف كلمة بسيطة بنرددها قد ايه وانتم مش عارفين معناها. في علاقة الآية دي بالآيات السابقة وايه معنى شهد، وبعدين هنشوف بقى ليه ربنا اختار الملائكة وأولو العلم. عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. خطبتنا غدا عشان بساعة الخطبة هتكون في مسجد الرحمن إن شاء الله تعالى. إن شاء الله هندعي وبعدين هنختم بسيد الاستغفار عشان يبقى أخذنا العلم وطبقنا ليه بالعمل بالعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أمين.